بحر السنين العجابي وحسني اللي ساكن بالمعاليك أبطيت في قلب العنا مستضافي وفكري اللي تجرب الهم والضيق تحدني ما فيها مل تصبح معاك.